الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان فقال أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر قلت لا قال ولكن الله يدري وسيحكم بينهما رواه أحمد. هذا الحديث فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل. قبل أن نتكلم على المعاني التي احتواها هذا الحديث يحسن لنا أن نذكر شيئا من الكلام على سنده. يقول بعض المعلقين على الشروحات أن هذا الحديث فيه ضعف لأن في سنده راويا لم يسم. فإذا نظرنا إلى مسند الإمام أحمد وجدنا كما ذكر أن في سنده راويا لم يسم، ولكن ما هو الموقف النهائي من هذا الحديث؟ لنعلم ذلك فلنرجع إلى محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله تعالى، لأننا إذا تعمدنا أو رجعنا إلى كلام هذا المحقق ربما نخرج بنتيجة أن الحديث أي هذا الحديث حديث أبي ذر ضعيف فلا يجوز الاستدلال به. أما الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة فقد ذكر لهذا الحديث كلاما نفيسا، وقد جعل هذا الحديث وهو حديث أبي ذر شاهدا من الشواهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي عند أحمد أيضا. والحديث الذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب الأصل يعني في الحديث الأصل قبل الشواهد هو قوله صلى الله عليه وسلم يقتص الخلق أو يقتص الخلق بعضهم من بعض، يقتص بمعنى القصاص، يقام عليهم القصاص. نعم، يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة. فمن الشواهد الذي ذكره الشيخ هنا، وهذا يدل على سعة علمه رحمه الله وصبره في البحث، فانظروا أنتم يا أيها الطلبة، هذا المحقق وأنا لا أدري من هو، ليس عنده عدم الصبر في البحث ويحكم بمجرد ما في مسند الإمام أحمد ولم يرجع وما عنده سعة الصدر إلى على أن يرجع إلى كتب المحدثين. وهو سهل جدا في هذا العصر، بالخصوص في هذا العصر عندنا أجهزة نعم متطورة تعيننا على البحوث، لكن عدم الصبر، وعدم الصبر يدل على قلة الإخلاص، وقد يكون بسبب الاستعجال. بينما الشيخ الإمام الألباني رحمه الله لا يستعجل ويصبر ويبحث في بطون الكتب، أحيانا من أجل راو واحد يبقى أيام وهو على الدرج والسلم، يقف عند السلم، يقف أحيانا ساعة. الشاب مثلكم ربما ما يستطيع، يبقى ساعة على السلم. تعرفون السلم؟ تنجا يأخذ الكتاب لهناك على الرف الأعلى، نعم، يبقى ساعة. وقد رأيت شيخنا مقبلا كان يفعل مثل هذا أو نحو هذا رحمه الله تعالى، يقف عند السلم هنا ويأخذ السلم بيده إلى هناك ويطلع على السلم ويصبر. بين واحد منا الكتب موجودة، ما بقي إلا أن يقرأ، عنده كتاب واحد، ما هو بحث، ليس بحث، بس عنده كتاب في مثلا في العقيدة أو في الفقه أو في الأخلاق أو في القرآن، لا يصبر أن يراجع، ينام يتكاسل. بينما الشيخ ليل نهار يقوم بالليل ويأخذ سلامه في المكتبة ويقرأ ويجلس على السلم أو يقف. ونحن شاب، كان الشيخ عمره في الستين والسبعين إلى ما قارب الثمانين ويفعل هذا، ونحن عشرين سنة، ثلاثين سنة، أربعين سنة. قوي أحدنا على أن يلعب رياضة، لكنه لم يقوى على القراءة. ما السبب؟ السبب شيء وقر في القلب. ما الذي يميز شيخنا المشايخ هؤلاء ويجعل نعم ورأينا فيهم الفضل؟ السبب هذا الإيمان يا إخوان، فهم مجاهدون. نعم، فيقول الشيخ هنا رحمه الله رحمة واسعة: من الشواهد الذي ذكره قال الثاني بعدما ذكر الشاهد الأول من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد أيضا، والثاني عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا، نعم، وشاتان تقترنان فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: ما يضحكك يا رسول الله؟ نعم، قال: عجبت لها والذي نفسي بيد ليقادن لها يوم القيامة. ثم ذكر بعد ذلك نفس الحديث الذي بين أيدينا عن أبي ذر مختصرا فيه: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتضحان؟ قال: لا، إلى آخر الحديث. قال الشيخ: أخرجه أحمد أيضا. انظروا، الشيخ لم يكتفي الذي في مسند الإمام أحمد بحديث واحد، بل يذكر روايات الذي في مسند الإمام أحمد، فما بالكم بما غير في خارج مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الشيخ: قلت: وهذا إسناد صحيح عندي، بينما المحقق أو المؤلق يقول الحديث فيه راو لم يسم إشارة إلى ضعفه. قال فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الأشياخ الذي لم يسموا وهم جمع من التابعين يغتفر الجهل بحالهم لاجتماعهم على رواية هذا الحديث ما شاء الله. يعني إذا رجعنا للمسند وجدنا هذا الحديث يقول فيه فرواه منذر الثوري عن أشياخ له وفي رواية عن أشياخ لهم عن أبي ذر. نعم هذا الراوي بارك الله فيكم يقول منذر الثوري عن أشياخ، أشياخ جمع شيخ، عن أشياخ له عن أبي ذر. نعم يقول الشيخ قوله عن أشياخ يدل على أن هناك رواة ليس راويا فقط بل رواة جمع. ففي مثل هذا المقام يقول الشيخ نعم قال وهم جمع يغتفر الجهل بحالهم، يغتفر نعم بارك الله فيكم الجهل بحالهم لاجتماعهم على رواية هذا الحديث، اجتمعوا هؤلاء الأشياخ من التابعين نعم على رواية هذا الحديث. هذا أمر، كيف اجتهاد الشيخ المحدث؟ نعم ليس كل ما لا يعرف اسمه، لا الحديث ضعيف فيه رواة لم يسموا، الشيخ عنده اجتهاد. الأمر الثاني هذا الحديث حديث أبي ذر جعله الشيخ شاهدا من شواهد، إذن لهذا الحديث شواهد ومتابعات، فيكون المتن صحيحا، يكون متنه صحيحا. والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب اكتفى بذكر واحد من هذه الطرق، والحديث عنده عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي صحيح أو حسن على أقل درجاته، فلهذا استدل رحمه الله بهذا الحديث. يأتي طالب علم جديد مستعجل أحيانا وهو لا يدرس إلا أشياء قليلة من علم المصطلح وعلم الرجال مستعجل، فلهذا أقول لطلبة العلم لا يستعجلون. نعم بارك الله فيكم. فالحديث نقول صحيح أو على الأقل حسن. يقول هنا صلى الله عليه وسلم بعدما رأى شاتين تنتطحان، معنى تنتطحان أي نطحت إحداهما الأخرى نعم بقرنها نعم تنتطحان نعم بارك الله فيكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ هل تعرف أنت ما السبب الذي جعل هاتين الشاتين تنتطحان؟ غضبت إحداهما على الأخرى بسبب الغضب أو بسبب الغيرة أو سبب آخر، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. فلهذا أجاب أبو ذر قال لا أدري. ماذا كان قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ولكن الله يدري. فيه إثبات صفة العلم الله عز وجل وأن علمه يسع كل شيء وهو بكل شيء عليم. فهاتان الشاتان تنتطحان وربنا يعلم ما السبب الذي جعلهما تنتطحان، ماذا السبب الذي جعلهما تنتطحان يعلمه ربنا عز وجل. إذا كان هذا في البهائم فكيف بالإنسان المكلف؟ هذه البائم غير مكلفة ومع ذلك يعلم ربنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وسيحكم بينهما يحكم بينهما يوم القيامة بإذن الله تعالى. لهذا الحديث كلام آخر غير ما ذكرنا, نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في درسنا الآتي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.